إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب كفارة القتل. ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة، مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا. ذكرنا بالأمس أن الكفارة تكون في قتل شبه العمد والخطأ، إذا وقع القتل على نفس محرمة معصومة. فإذا كان كذلك فإن فيه الكفارة، لأن انتهينا من ذكر الديات. الآن بعد ما يدفع القاتل الدية تتحملها عنه العاقلة، يقوم بالتكفير عن ذلك، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. ذكر قال قتل النفس المعصومة خطأ أو ما يجري مجراه كشبه العمد، ثم ذكر أمثلة قد لا يتفطن طالب العلم أنها مما تستوجب الكفارة، كأن يتشارك أو يشارك جماعة في قتل فرد معصوم، فإذا قتلوه فإن على كل واحد من المتشاركين الكفارة، وهو أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. فذكر المشاركين لأجل أن يفهم طالب العلم أن الكفارة لا تتجزأ ولا تتبعض، من شارك في قتل فرد واحد فكل واحد منهم كما أنه ملزم بدفع الدية، كذلك كما أنهم يشتركون في الدية لا يشتركون في الكفارة، لأن الكفارة لا تتجزأ. ثم ذكر أن الجنين كذلك فيه الكفارة، وفيه خلاف، لكن المذهب أن فيه كفارة سواء ولد ميتا أو ولد حيا. فذكر الجنين لأنه قد يشكل على طالب العلم أن النفس المعصومة وهذا جنين ليس بنفس، فقال لا، إنها نفس حتى ولو ألقت مضغة فيها صورة إنسان فإن فيه الكفارة. نعم. فعليه الكفارة مسلما كان المقتول أو كافرا. أراد أن يقول المقتول سواء مسلم أو كافر. كيف يقول الكافر مع أننا نعرف أن الحرب لا دية ولا كفارة؟ فكيف يطلق هنا الإطلاق بمعنى أنه لم يقيده؟ يقال الكافر يقيد بأنه الكافر المعصوم، المعصوم دمه، بدليل أنه قال في أول الباب، في أول الكتاب، قال كل نفس محرمة قتلت خطأ، فلما قال محرمة كل نفس يدخل فيها الكافر والمسلم، ثم قيد قال محرمة، فلما قال المقتول سواء كان مسلما أو كافرا أي الكافر المعصوم الدم. ومن هو الكافر المعصوم الدم؟ الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء معصوم الدم. فمن قتله خطأ يدفع، لا بد عليه من كفارة، وفيه الدية كذلك. نعم. مسلما كان المقتول أو كافرا، لأن الكافر آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم. مالك لا يقول، مالك رضي الله عنه يقول الكافر إذا قتل خطأ لا كفارة فيه، لأن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أنه لو قتل غير مؤمن ما يكون فيه كفارة، فقال هذا دليل الخطاب. والجمهور يقولون قوله سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذكر الله تحرير الرقبة في قتل رجل، في قتل إنسان وجد بين في قوم بين، فإن كان من قوم، إما إن كان من قوم يعني ينتسب إليهم، أو إن كان من قوم وجد في قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد وارتباط أو عقد من العقود كالذميين والمستأمنين وغيرهم، فإن كان هذا فيهم فالله عز وجل ذكر أنه فيه الدية وفيه تحرير رقبة. هذه الآية استدل بها الجمهور، قالوا هذه الآية بالمنطوق بظاهر الخطاب، قال فتحرير رقبة، وأما دليل مالك فبدليل الخطاب أي بمفهوم المخالفة، لأن مالك يقول فإن كان من قوم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال مؤمن، فدل على أن غير المؤمن ليس كذلك. قيل له قولك هذا بالمفهوم، وأما قولنا بالمنطوق، فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ما أدري طلبة العلم فاهمين ما أقول؟ نعم. وحرا كان المقتول أو عبدا في قول أكثرهم، سواء كان المقتول حر أو عبد. أما الحر باتفاق إذا كان معصوم الدم ففي قتله كفارة، لابد أن يصوم القاتل شهرين متتابعين. أما العبد ففيه خلاف، العبد عند مالك، ولعله عند مالك والحنفية والله أعلم يقولون العبد، عند مالك واضح، الحنفية لست متأكد، يقولون أنه سلعة من السلع يقوم، وتقويمه أن يقال كم ثمنه وتدفع قيمته لا ديته، فلما كانت ليس له دية فليست له كفارة، ولذا قال اللفظ يشمل الحر والعبد كما شمل المسلم والكافر. نعم. لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، لعموم الحر والعبد، لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين العموم في الآية؟ كلمة من، من اسم موصول، وأسماء الموصولة تفيد العموم، وفيها معنى الشرط، وأدوات الشرط فيها العموم، تقول من دخل داري فأكرمه، فكل من دخل الدار امرأة ذكر أو أنثى، عبد أو حر، صغير أو كبير، من إذا عصى الخادم فلم يكرم أحدهم يقول له سيده أنت خالفت أمري، ولو قال العبد أنا ما خالفت أمرك إنما هذه امرأة، قال ألا تفهم من قولي من دخل داري؟ ومن هذه من ألفاظ العموم تشمل الجميع. فقالوا نحن نقول أن المقتول سواء كان حرا أو عبدا ففيه الكفارة، لأن الله عز وجل نص على ذلك لأن ذلك يدخل في صيغة العموم في قوله تعالى فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. نعم. ولأنه يجب بقتله القصاص في الجملة، ولأنه الضمير في أنه يعود على من؟ على العبد. ولأن في قتله يجب القصاص في الجملة، ما قال يجب القصاص وسكت، لأنه إذا قال ذلك ينقض عليه قوله بمسائل، منها لو قتل الحر عبدا ما يقتل الحر بالعبد، فلما قال يجب عليه القصاص في الجملة أي لو قتل يجب عليه القصاص في الجملة أنه لو قتل كافرا ما يقتل به، فدل على أنه في جملة ما يقوم به من تعد في القتل يقتل به. نعم. فوجب بقتله الكفارة كالحر. نعم. ولأنه مؤمن أشبه الحر، ولأنه مؤمن أشبه الحر، وأولئك شبهوه بالسلعة، شبهوه بالمتاع، وقالوا هذه سلعة من السلع تباع وتشترى، والشافعية والحنابلة يقولون لا، هذا أشبه بالحر بدليل أنه ملزم بالعبادة والصوم والكفارة وغير ذلك. نعم. وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا. هكذا في مسألة المقتول، الكفارة تجب في المقتول أيا كان من هذه الأصناف. الآن في القاتل، القاتل يجب في حقه الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، صبيا أو مجنونا. الصبي والمجنون عليهم ديات؟ ما عليهم ديات، إنما عليهم ديات، نعم عليهم ديات، لأن هذا من باب الإتلاف، عليهم ديات تتحملها العاقلة. المجنون إذا قتل يتجب على عاقلته دفع الدية، والصبي إذا قتل لأن أفعالهم أفعال خطأ ليست فيها عمد تجب على عاقلتهم دفع الدية. قال كذلك القاتل إذا هم قتلوا ففيها الكفارة من أموالهم، هذا قول الحنابلة وقول الشافعية، والحنفية يخالفون في ذلك. نعم. وسواء كان القاتل حرا أو عبدا، كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا. نعم. مسلما أو كافرا، مسلما أو كافرا أضافها من عنده، عن الشارح أضافها إلى النص. والكافر قلنا الكافر المعصوم، لأن الكافر الحربي ما لك عليه سلطة. نعم. ولأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية، لأن هذا حق مالي خلافا لمن يقول بخلاف ذلك، قال هذا حق مالي ليس بحق عبادة، يعني المقتول الكفارة تتعلق برقبة الجاني لأنه حق عليه أن يؤديه، هذا الحق حق مالي. قال هذا الحق المالي لأجل أنه لو قيل له هذا حق عبادة مشروعة، والمشروع قد تسقط عن العبد في بعض الأحيان، فقال لا هذا حق مالي. اسمع ما يقول الآن. ولأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية. نعم. والصوم والصلاة عبادتان بدنيتان وهذه مالية. هذا مو في العبد، هذا في الصغير، في الصغير والمجنون، هذا في الصغير والمجنون. فقال الصغير والمجنون إذا قتل ففيه كفارة تؤخذ من أموالهم، ولي أمرهم يأخذون من أموالهم ما يقوم مقام الكفارة، إما عتق رقبة أو إطعام، ما في إطعام، أو صيام، والصيام لا يمكن عليهم. فقال إذا كان لهم أموال تؤخذ من أموالهم. وأما لو احتج محتج قال الصبي كالحنفية يقولون الصبي والمجنون لا يقومون بالصلاة، لا تجب عليهم صلاة ولا صيام، والكفارة من هذا النوع عبادة. قالوا نعم هي عبادة، لكن عبادة مالية ليست عبادة بدنية، وما أوردتموه فهو من قبيل العبادة البدنية، أما العبادة المالية فإنها حق تجب على الصغير والمجنون كما تجب على سائر القتلة من الكبار. نعم. والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبه نفقة الأقارب. أشبه نفقة الأقارب، لأنهم يقولون أن الصبي والمجنون إذا كان لهم أقارب فقراء، كأن يكون له أب أو أم أو أخ فقراء يحتاجون إلى نفقة، وهذان عندهما من المال ما يزيد عن حاجتهما، فإنهم مطالبون بأن يقوموا بالنفقة على أبويهم، والحنفية يوافقون الجمهور على هذا. فأنتم وافقتم على أن هناك حق، وهو حق مالي يجب أن يخرج من أموالهم، فكذا الكفارة فإنها حق مالي يجب أن تخرج من أموالهم. الكلام في الكفارة مو في الديات. نعم. وكفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما. احتج الحنفية قالوا كما أن كفارة اليمين لا تلزمهما، لا تلزم من ومن؟ الصبي والمجنون، فكذلك لا تلزمهما كفارة القتل. هذه حجة من؟ الحنفية. قال لهم الجمهور لا، هناك فرق بين كفارة اليمين وكفارة القتل. كفارة اليمين تبع القول ولا قول لهما، مهما قالوا ولا يحسب عليه، لأن قولهم كلا قول ملغى. هذا من؟ المجنون، لو طلق ما يقع طلاقه، ولو أقسم لا يحنث ولا يبر، وكذا الصبي. فما أوردتموه من إلزامنا بأنهم يقومون بأنهم لا يلزمهم دفع كفارة اليمين، فكذلك لا يلزمهم دفع كفارة القتل، لا نوافقكم عليه، لأن ذاك من باب القول وهذا من باب الفعل، والأفعال تخالف الأقوال، بدليل. اقرأ. ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول بدليل إحبالهما. قال الفعل يتعلق به أمر، أما القول لا يتعلق به أمر لو نطق به، ونحن نستدل عليكم بالإحبال، الإحبال بمعنى الاستيلاد. وهذه المسألة تركها الفقهاء ولم يبينوها، وظهر عندي والله أعلم أن المراد أن الصبي والمجنون إذا ملك ملك يمين، ملك اليمين يعني أرقاء، عند هذا جارية وعند هذه جارية يعني أمتان عندهما، فوطئ الصبي أمته فأحبلها، ووطئ المجنون أمته فأحبلها، فلما حملت منه أصبحت أم ولد، فإذا ولدت أصبحت حرة. واضح هذا؟ فما تعتق. لكن لو قال الصبي لأمته أنت حرة، هذا قول ما يقع. ولو قال المجنون لأمته أنت حرة لا يقع، لأنه لا قول لهما. المصنف أورد هذه دلالة على ماذا؟ أنا أراد أن أقول أن الفعل غير القول. أنتم استدللتم على أن الصبي والمجنون لا كفارة لأيمانهما، ثم انتقلتم من هذا الدليل لأجل أن تبينوا أنه لا يجب عليهم كفارة القتل. قلنا لكم لا، ذاك أمر قولي، والقول إذا صدر منهما كلا قول. أما هذا القتل ففعل ففيه الكفارة، بدليل أنهما لو أحبلا وقع العتق، ولو نطقا بالعتق لا يقع. وضحت المسألة؟ نعم. وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود. قال أنتم تقولون الكافر إذا كان قاتلا تلزمه الكفارة، يعني الكافر غير الحربي كالذمي، كيف تقولون مع أن الكفارة قربى من القرب وهي مما تكفر عنه السيئات، فلما تجعلون الكافر تلزمه الكفارة؟ وهذا مخالف لأصول الشرع. قالوا لا، هي الكفارة، الله عز وجل قال لما ذكر ومن يقتل مؤمن، أما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا كله في شأن المقتول. من أين القاتل أنه إذا كان كافر عليه كفارة؟ من أين يؤخذ أن الكافر إذا قتل من الآيات الكريمات؟ لأن المخاطبين بها المؤمنون. دعوها في فإن كان من قوم، المخاطبون المؤمنين، يعني المؤمنون المخاطبون المؤمنون، يعني إن كان وقع منكم قتل على رجل من أهل الميثاق، هذا المقتول، هذا المقتول ليس القاتل. طيب دعوها ننظر لها في الحصة القادمة إن شاء الله. نعم. وعنه لا تجب عليه، نقلها بكر بن محمد، وزاد أبو حنيفة عليه الصبي والمجنون، لأنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين، وجوابه ما سبق. نعم. ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له. العبد إذا قتل وطلب منه الكفارة قال يكفر بالصيام لأنه لا مال له، ما عنده مال، ما يطالب بعتق رقبة. نعم. وعنه على المشتركين كفارة واحدة. سبق أن قلنا أن المشتركين في القتل على كل واحد منهم كفارة، هذا هو المذهب. قال في رواية أن المشتركين عليهم كفارة واحدة، يشتركون في عتق الرقبة أو يتشاركون في الصيام فيصوم كل منهم قدر معين، لكن هذا ليس هو المذهب. نعم. وذلك لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية. قال فتحرير من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، ما بين الله عز وجل، لم يقل أن من قتل مؤمنا خطأ هم، لأن من يصح إطلاقها على الواحد وعلى الجماعة، من من ألفاظ العموم، كما أنها تشمل جميع الأحوال، تشمل جميع الأفراد. يصح إطلاقها على الجماعة وعلى المفرد، فهذه عامة. قال أخذ بعموم هذا القول بهذه الآية، فدل على أن المشتركين عليهم كفارة واحد. اقرأ حتى انتهى. ومن تتناول الواحد والجماعة، ولأن الدية لا تتعدد فكذا الكفارة. نعم. ولأنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي. قال فكذا الكفارة، ولأنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي. أراد أقول أن الصيد للمحرم لا يجوز، ولو تعدى فقتل صيدا فعليه الكفارة، يؤتى بعدلين من الرجال فيقال لهما انظروا هذا المقتول من الصيد ما يكون مثله من بهيمة الأنعام، ويقال له اذبح مكانها مكان ما قتلته من الغزال بقرة وأطعمها على فقراء الحرم. ولو صاد صيدا في الحرم اجتمع محرمان، الحرم صيد الحرم وهو عام للمحرم وغير المحرم، وهذا كونه محرم زاد كذلك، ويقول الكفارة واحدة، ولو تعدد نوع الموجب للكفارة كفارة واحدة. فاستدل بها على أن المشتركين على قتل إنسان إنما تلزمهم كفارة واحدة ولو تعددوا، لأن كما لا تتعدد الدية ما تتعدد الكفارة. وكذلك لو قتل صيدا في الحرم لا يقال له كفر عن صيدك وأنت محرم وكفر عن صيدك وهو في الحرم، هي كفارة واحدة. نعم. وأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه. قال أما هناك في كفارة في أنواع من القتل ما فيها كفارة، وهي وهو القتل المباح. القتل المباح يعني المأذون فيه، القتل المباح يعني الذي أذن لك فيه القتل، وهو القود وهو القصاص. القصاص هو واجب، لكن أراد أن يقول أن من قتله يباح له القتل لا يحرم عليه. والحد، ما الفرق بين القصاص والحد؟ القصاص أن يقتل رجلا أو امرأة معصومة الدم وأن يكون مسلم ويقوم أولياء يقتله عمدا، فيقوم أولياء القتيل يطالبون بقتل القاتل لا يتنازلون عن الدية ويكون قصاص. وهناك قتل لا يتعلق حقه بأهل القتيل، إنما هو حق لله كقتل الإمام إمام المسلمين، هذا حق لله، ما كان حقا لله لا دخل لأهل القتيل فيه، لا بد أن يجري عليه القتل حدا. والذي يقوم بقطع الطرق فقتل إنسانا فهذا ما يقوم برثة القتيل يقول نحن عفونا عنه، هذا ما يعفى عنه. والذي يقتل غيلة، يأتي إنسان ويستدرجه يعني يقول تعال تفضل، ولا هنا عندنا تجارة رابحة وتعال معي أريك ما عندي من مواد تباع، فيأخذه وذاك غر لا يدري فيذهب به في مكان غير آمن فيقتله، فهذا يسمى قتل الغيلة. هذا إذا جاء ورثة القتيل قالوا عفونا ما يعفى عنهم، لأن هذا القتل حد لله. عرفنا معنى الحد ومعنى القصاص، ولذا لما تذكر الدولة أن فلان قتل حدا اعرفوا معناه، إذا قالوا قتل قصاصا افهموا معناه، ففرق بين القصاص والحد. واضح هذا؟ نعم. ولأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به، والخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون. بس قف على هذا، اكملوا السطرين الباقية، والفصل القادم إن شاء الله نقرأ فصلا في لا تلزم قاتل الحربية في قتل العمد، هل فيه كفارة أو ليست فيه كفارة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين صيد الحرم وصيد المحرم من جهة الكفارة على المشتركين في قتله؟ لا، واحد. صيد الحرم فيها من الإثم ما في صيد قتل الصيد وهو محرم، وفيه الكفارة. نعم. رجل من الناس وعرفوا، فهذا إن كان هنا ما يقال أنه جاهل، هذا يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من صوم التطوع، أما ذاك فلا شيء عليه، بعد أن تاب فإن الله يتوب عليه. نعم. توفيت امرأة عن أب وأم وأربع أشقاء وشقيقتين وهي غير متزوجة، هل للأشقاء نصيب في الميراث؟ أشقاء وأخ معه عن أب وأم وأربع أشقاء وشقيقتين. أربع أب وأم، أي الأب والأم لكل واحد منهم السدس، والباقي يأخذوا الأشقاء ذول، تقسموا للذكر مثل حظ الأنثيين. أبوها ناس، بارك الله فيك. قال الأب يحجب الإخوة، الجد يشارك الإخوة هنا، بارك الله فيك فالح، لأن الأب يحجب الإخوة لما قال أب وأم، فالأم تأخذ السدس والباقي، لأن الباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا، الإخوة محجوبون من الأب. نعم. يقول: ما هو أفضل عمل للميت وأنا الآن في العمرة، هل أعتمر عنه أو أطوف عنه أو أتصدق أو الدعاء له؟ افعل ما ترى أنسب وأشرح لصدرك، كلها قربات طيبة. نعم. وجزاكم الله خير. صلى الله على نبينا.